إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فموعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع دعاء من جوامع أدعيات النبي صلى الله عليه وسلم. عن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أخرجه الحاكم وابن حبان وصححه الشيخ شعيب والألباني رحمه الله تعالى. اللهم جنبني، يعني اللهم باعد بيني وبين هذه الأشياء التي سيقولها صلى الله عليه وسلم، منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. منكرات الأخلاق، المنكر عكس المعروف، والاستعاذة بالشيء كالدعاء بالاتصاف بضده. يعني سيد النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من منكرات الأخلاق ليه؟ عشان يستعيذ منها أولا، ثم يتصف بضد هذه المنكرات، يعني يتصف بمحاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق. موضوع حسن الخلق هذا موضوع غاية في الأهمية في دين الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. يبقى شوف يوم القيامة وأنت في أشد الحاجة إلى حسنة أو حسنتين أو شيء لو صغير جدا يثقل به الله عز وجل ميزانك. طبعا إحنا نعرف عقيدة المسلم أن الله عز وجل يوم القيامة يزن أعمال الناس، الحسنات تتحط في كفة والسيئات تتحط في كفة في الميزان، فمن رجحت حسناته على سيئاته رجحت هذه كفة، كفة الحسنات ودخل الجنة، وإن كانت الأخرى فهي الأخرى نعوذ بالله عز وجل منها. يبقى ما من شيء أثقل في الميزان من الخلق الحسن. يبقى الخلق الحسن سبحانه وتعالى يثقل به الموازين جدا جدا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أخرجه أيضا الترمذي وصححه الألباني. يبقى مش مجرد كمان إن ربنا يثقل موازينك بالخلق الحسن، ولكن تكون أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب إليه مجلسا يوم القيامة بسبب هذا الخلق الحسن. هذا فضل عظيم. تمام؟ يبقى سيدنا النبي استعاذ من منكرات الأخلاق. إحنا طبعا منكرات الأخلاق كثيرة جدا، ذكر منها بعض العلماء: الجبن، البخل، الحقد، الحسد، اللؤم، الكبر. تمام؟ فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منها، وكأنه سأله سبحانه وتعالى الاتصاف بضدها، يعني ضد مثلا الكبر التواضع، ضد الحقد سلامة الصدر وهكذا. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال. فما هي منكرات الأعمال؟ قال بعض أهل العلم: كالقتل، كالزنا، كالسرقة، إلى آخر هذه الأعمال المنكرة والكبائر، أعوذ بالله عز وجل منها. فيعني منها موبقات، يعني الموبقات المهلكات. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. فما هي الأهواء؟ الأهواء جمع هوى، والهوى عرفوا بعض العلماء بأكثر من تعريف، منها هو ما تشتهيه النفس من غير نظر إلى مقصد يحمد عليه شرعا. وقال ابن القيم: الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه. تمام. ومنه محمود ومنه مذموم. فإن كان الهوى يوافق الشرع فهو محمود. واحد عايز يتجوز، خلاص الجواز ده محمود. واحد هواه ينفق في سبيل الله، هذا محمود. ينفق في الصدقات، ينفق في أعمال الخير، كل ده هوى محمود. ولكن مثلا في ناس آخرين هواهم بقى في الشهوات المحرمة، كالنظر إلى الحرام، يعني حاجات كتيرة جدا، فهذا مذموم شرعا. تمام. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من منكرات الأهواء، مش من الأهواء كلها، الأهواء المنكرة. موضوع الهوى يعني قد يصل بالإنسان إلى عبادة غير الله عز وجل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فموضوع الهوى هذا موضوع خطير جدا جدا. وعندنا أثر جميل جدا يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا أصل مرفوع ضعف الشيخ شعيب والشيخ الألباني، لكن صححه الشيخ النووي والحافظ الذهبي في الكبائر، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: رجاله ثقات. تمام. على أي حال، فأشار ابن مزر رحمه الله تعالى أن معناه صحيح، لما لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. تشوف السنة فين، وتشوف الشرع فين، وتخلي ده هواك. تمام. هذا هو الضابط. ماشي، بتحب تاكل كتير زياده عن اللزوم، شوف الشرع بيقول لك ايه. حسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه. يبقى انت دايما الضابط والميزان الذي توزن به هواك واعمالك كلها الكتاب والسنه. تركت فيكم شيئين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. تمام. والأدواء. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من منكرات الأدواء، يعني الأدواء المنكرة. فالأدواء جمع داء هو المرض، فصلى الله عليه وسلم استعاذ من الأدواء المنكرة. في حديث آخر: استعاذ من سيء الأسقام، يعني من الأسقام السيئة، كالبرص، كالجنون، كالجذام. زي انت بشايف كده، في أمراض تصيب البدن زي الجذام والبرص، وفي أمراض تصيب العقل كالجنون. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من سيء الأسقام. شوف بقى السل، التهاب الرئوي، ذات الجنب، كل ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منه من سيء الأسقام، أو اللهم جنبني منكرات الإيه؟ الأدواء. تمام. وإحنا عندنا رواية تانية في الترمذي: بدل جنبني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله عز وجل من هذا الشيء. يبقى هذا حديث جميل جدا من جوامع الكلم، حوي معاني كثيرة جدا في ألفاظ قليلة جدا. فاللهم نسألك أن تجنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.